تفسير الآية 104 من سورة الأنعام، يقول تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين أي المبين الموضح لكل شيء المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء والشفاء كله من كل سوء بالعقل، مع قوة الإرادة العقلية كلها والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والمكانة كلها والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم، أي لقد وصل إليكم أيها الناس من ربكم أي مربيكم وخالقكم ورازقكم ورعيكم ومرشدكم من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم في دنياكم وأخراكم. بصائر جمع بصيرة أي إدراك العقل، أي لكي تتبصروا بها أي تروا وتدركوا وتتدبروا بعقولكم وتنير لكم طريقكم في حياتكم وتكون لكم هدى أي إرشادا، فتعرفوا أين الصواب من الخطأ والخير من الشر والسعادة من التعاسة، وبالتالي تتحقق لكم الرحمة أي السعادة التامة في الدنيا والآخرة. وهذه البصائر هي آيات الله، والتي قد تكون دلالات ومعجزات في الكون حول الناس لا يقدر على خلقها أحد غيره سبحانه، تدل على وجوده وكمال قدرته وعلمه واستحقاقه وحده للعبادة أي الطاعة بلا أي شريك، أو آيات في كتب تتلى عليهم فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه، وآخرها القرآن العظيم، أم معجزات على يد الرسل لتأكيد صدقهم، وآخرهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، أي فمن رأى وأدرك وتدبر وتعقل واستنار بهذه البصائر رأى الحق والعدل والخير والسرور الدنيوي والأخروي الذي في الإسلام الذي فيها، وآمن أي صدق به واسترشد بتوجيهه وسار خلفه وتمسك بكل أخلاقه، فهو حتما أول المستفيدين ثم من حوله، حيث سيكون له ولهم بحسن التعامل فيما بينهم السعادة كلها في الدنيا والآخرة. ولن ينفع الله تعالى قطعا بأي شيء